نم قرير العين يا أقسى فراق، لجوار الرب طاب الالتحاق. كل ما في هذه الدنيا يزول، ليس في العالم غير الله باق. الزمان بعد عرس العمر لا بد طلاق. قد فجعت الكل، فطرت القلوب، فيصل والأم باتوا باحترام. شبح السكلان قد حاصرنا، كل يوم خاطفا أغلى الرفاق. قمري الوجه في عمر الزهور، وفراق البدر مر لا يطاق. يفقد غصنا يانعا حق أن يبكي في دمع مراق. قد تعجلت كثير بالرحيل، لاحقا أمك في أحلى عناق.